بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه في شرح سورة الأحزاب عشان ننهيها بإذن الله، ولو تبقى وقت إن شاء الله ناخد في كتاب الداء والدواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البركات يعني. طبعا بذكر تاني اللي ما دخلش امتحان الشمائل يدخله، لأن النهاردة آخر ميعاد الساعة 10 إن شاء الله بالليل هنقفل الامتحان. طيب بسم الله، توقفنا في الحلقة الماضية عند كلام الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صوت خالد، عندما يا حاجة فاتن فضلت، عندما أمره أن يخير نساءه ما بين البقاء على العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الله ورسوله والدار الآخرة، وما بين اختيار الدنيا ومفاتنها وزينتها. فطبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. طيب خدنا طبعا قصة زيد وزواجه أو طلاقه للسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، تكلمنا عن الشبهات التي تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شوفي بقى كم حاجة. أول حاجة قال لك أحسن حاجة خير أعمالكم، أحسن حاجة تعمليها، وأزكاها عند ملككم. أزكى عمل يعني أكتر عمل مطهر ومطهر، يعني يطهرك وهو أصلا عمل طاهر يعني. وأرفعها في درجاتكم، يعني لو أنت صائمة وقمت بهذا العمل هترتفعي في درجات صيامك، لو أنت بتصلي وقمت بهذا العمل هترتفعي في درجات صلاتك، لو أنت بتعتمري وقمت بهذا العمل هترتفعي في درجات اعتمارك، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني حتى أحسن من الإيه؟ من التصدق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وهو الجهاد في سبيل الله. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرات الله كثيرا، اللهم آمين. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر. يعني مثلا واحد عنده عذر مش عارف يصوم، واحد عندها عذر مش عارفة تصلي، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يعذر أهل الأعذار. غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. وهناك ذكر بالقلب وذكر باللسان. عشان كده إن شاء الله بأمر الله الدورة اللي بعد ما هنخلص السيرة إن شاء الله الدورة القادمة بإذن الله هننهي كتاب الشمائل بأمر الله، أسأل الله أن يفيد علينا من بركاته. الدورة اللي إن شاء الله بعدها قبل ما أدخل في منهج التدبر، لا هدي بقى دورة كده دي بنبناية بقى كده عن فقه الأذكار والأدعية عشان تفهمي أنت بتقولي إيه، عشان تحسي بيها بقلبك مش بس تفهميها، عشان تستشعريها. خلاص كده؟ فالمفروض ان الذكر بالقلب يواطئه ذكر اللسان، يعني يقول الاثنين مع بعض، يعني ما اقولش مثلا سبحان الله وانا كل شبهات عن الله، ليه يا رب عملت فيها كده، واشمعنى انا اللي جوزت معنى بلا ربنا، واشمعنى انا اللي مش عارفه احفظ قران، واشمعنى انا اللي مش عارفه اروح مش عارفه فين، واشمعنى انا اللي جوزي حاكم عليا بان انا ما اروحش لامي، واشمعنى واشمعنى واشمعنى، وليه انا مناخيري طلعت كبيره وما طلعتش زي فلانه، وليه شعر طالع خشن وما طلعش ناعم. بجد كل الشبهات دي اخبار، وخصوصا بقى البنات الصغيرين بقى طول ما هم واقفين. انا لو مناخيري دي كانت تبقى زي نانسي عجرة كنت هبقى تحفه. انا لو شعري ده مش عارفه بقى زي مين بقى كنت هبقى برنسيسه. لا حول ولا قوه الا بالله. فضل الله سبحانه وتعالى بعضنا على بعض يا خالد، ولكن هذا من الابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عاملا ليرى هل سترضي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عني. فكيف انا ارضى عن الله؟ ارضى عن افعاله فيه، ارضى عن عطائه فيا، ارضى عن شكلي، ارضى عن جمالي، ارضى عن مستوى معيشتي، ارضى عن زوجي، ارضى عن حياتي، ارضى عن عطائه ليا. اداني كذا ومنعني من كذا، اداني بنات وما ادانيش صبيان، ما ادانيش ذريه خالص، اداني صبيان بس معلم بيهم الله ربنا في الله ومدوخني وراهم، اداني امي واب بس الام ما بتحبنيش وليها علاقه باختي اكتر مني. هذه ارزاق، ارضى عن عطاء الله سبحانه وتعالى، واعلم ان كل امر انا مبتلي فيه، بمعنى كل حاجه ما فيش سعاده كامله خالص. كل حاجه في الدنيا بتلاقي فيها حته منغصه كده. تبقى انت مسافره ورايحه ومحضره شغلك ورايحه المصيف وهوب بقى وايه وسعاده بقى هترفرفي، تفضلي طول النهار متعكنينه والعيال يرموا لك مش عارفه ايه في الحوض وتعملي مش عارفه ايه وتسوي ايه، ما فيش سعاده كامله. السعاده ليس هناك سعاده كامله الا مع اول قدم تضعينها في الجنه، دي حقيقه. انت نفسك بتروحي اي روحي اي فسحه كده ركبك بتوجعك ومش قادره تمشي والراجل ماشي مبوز والعيال مزهقينك وحالة بيعلم بيها ربنا، يبقى احسن حاجه ايه؟ ما تطلعيش من بيتك يا بتعه. اسمعي كلام، اسمعي كلام، انا عارفه القصه دي. طيب، فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي اليه ولم يعذر احدا في تركه الا مغلوبا على تركه. فمعنى كده ان الذكر ده المفروض احنا خدنا في دوره الشمائل ان انت كل حياتك الذكر ده مش عباده بس وقتيه، ده انت حالك ذاكره، الحال بتاعك ذاكره. طول ما انت ماشيه في الشارع بتقولي ايه؟ دخلت البيت بسم الله، تمام، خرجت من البيت بسم الله توكلت على الله، اذكار الصباح، اذكار المساء، دخولك الخلاء، خروجك من الخلاء، بعد الوضوء، اذكار اللبس، اذكار النوم، اذكار الاكل، حتى اللبن اللهم بارك لنا وزدنا منه فيه وزدنا منه، وهكذا، حتى الاكل، حتى اللبس، التوب الجديد، وهكذا. يبقى ده حال، الذكر ده مش عباده وقتيه زي الصلاه كده بالوقت وخلاص، لا لا لا، ده حالك حال ايه؟ ذاكر. طيب، وسبحوه بكرة وأصيلة أي عند الصباح والمساء كقوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهو الذي يصلي عليكم وملائكته. هذا تهييج إلى ذكر، إلى الذكر، أي أنه سبحانه وتعالى يذكركم فاذكروه، فاذكروني أذكركم، ده وعد رباني. طول ما أنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة من الله تعالى، يعني ايه ربنا بقى يصلي على العبد؟ الصلاة، لا مش الاستغفار، الصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد ثناؤه عليه، ان ربنا يثني عليك، يعني ايه؟ يمدحك يعني، خلاص، يثني عليك في الملأ الأعلى وفي عليين. طب وصلوات الملائكة بقى اللي هي ايه؟ الاستغفار، ان الملائكه صلاتها على العبد يعني تستغفر له. انت متخيله يعني ايه ان انت تبقي قاعده ولا حول لك ولا قوه كده وتلاقي الملائكه عماله تقول ايه؟ يا رب اغفر لفلان، يا رب اغفر لها، هي ما كانتش تعرف، هي كانت لا تعلم، هي على جهل، اغفر لها. لذلك احنا بنقول احد مناقب وفضائل درس العلم ان انت طول ما انت ماشيه في الطريق وانت جايه يستغفر لك كل حجر وكل شجر، والحيتان في قيعان البحار يستغفرون لطالب العلم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني زي ما تكون بتشيله من على الأرض شيل كده رضا بما يفعل. يبقى تخيلي بقى أن الملائكة بتستغفر للذين تابوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فيقعدوا إيه؟ يستغفروا يقولوا يا رب اغفر لهم قهم عذاب الجحيم، ربنا وقهم السيئات، فإنك من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. شوفي الكلام ده كلام مين؟ الملائكة. يبقى صلاة الملائكة يعني إيه؟ الاستغفار. وصلاة ربنا الثناء على العبد. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فانه هداهم الى الحق الذي جهله غيرهم. كون ان انت تفهمي عن ربنا سبحانه وتعالى، تتعلمي فقه من دروس الفقه، تتعلمي حاجه من الايه، تفهمي ايه معناها ايه، ده كله ايه؟ ده رحمه بيكي ولا لا؟ رحمه بيكي طبعا، تمام كده. وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة الى الكفر او البدعه واشياعهم من الطغاة. واما رحمته بهم في الاخره فامنهم من الفزع الاكبر، وامر ملائكته يتلقونه بالبشاره يتلقونهم بالبشاره بالفوز بالجنه والنجاه من النار، وما ذاك الا لمحبته لهم ورأفته بهم سبحانه وتعالى. وتاني بقولها واكررها، طالما خرجك من بيتك لبيته يبقى بيحبك. طالما طلعتي من بيتك كده وجيتي بيته وقعدتي في معيه الناس اللي بتذكره وصبرتي نفسك وصبرتي نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي، ليس علينا الكشف عن ما بداخل الناس يا اخواتي. احنا لينا الظاهر الحمد لله ناس اتقياء بيروحوا المسجد بيقعدوا يحفظوا القران خلاص وكفى بها نعمه، انا عايز افضل مع دول واصبر نفسك، يبقى هم دول، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اكيد بيحبني وبيرحمني بان هو اتى لي في جلسه زي دي، حتى لو كان ذنوبي ايه كفايه ان انا اقوم في الاخر يتقال لي قوموا مغفور لكم، صلى الله يغفر لنا ذنوبنا. وفي صحيح الامام البخاري عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه من السبي قد اخذت صبيا لها فالصقته الى صدرها وارضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ يعني الأم رحمتها بابنها الرضيع وهي بترضعه، وهي في حال رضاعتها ليه في قمة الرحمة والشفقة والحنان، ممكن تاخده كده ترميه في النار؟ وهي تقدر أن هي ترميه، تقدر ولا لا؟ تقدر ترميه؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى رحيم قوي يا اخوات ورحمان بينا، يعني بلاش مظاهر الهلع. الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وذو عقاب اليم وذو عقاب غليظ، ولكن سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما يفعل الله بعذابكم؟ بس في شرط، ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما، يعلم هل انت تشكرين ولا لا بالجوارح وبالاركان وبالجنان بقلبك، بتشكري ولا لا؟ وهو قليل من عبادي الشكور، لان كل نعمه المفروض قصادها ايه؟ شكر، كل نعمه تقبل بشكر. هل احنا بنأدي الشكر اللي علينا؟ والله ولا حتى اقول لك ايه؟ ولا ذره منه. شوفي احنا فينا كام نعمه؟ نظرك نعمه، رموشك اللي بترمش دي نعمه، شوفي لو تعطلت رمشه العين بس يحصل ايه؟ التهاب فظيع في العين والعين عماله تدمع، شوفي لما بتقف بس سمسمايه وانت بتاكلي كده تلاقي نفسك ايه سمسمايه مثلا من البقسماط ولا اي حاجه وقفت في الرئه، ربنا بس بيعلمك ويقول لك ايه خدي بالك شوفي النعمه تشرقي وتفضلي وميه ويهبدوا على ظهرك ليه؟ عشان حاجه نزلت مش في المجرى بتاعها، بدل ما تنزل في المعده راحت نازله على الرئه، يبقى الانسان هيموت وكان روحه بتطلع. والله سبحانه وتعالى وكانه بيقول لك ايه هذه نعمي فابصريها، شوفي انت قد ايه محتاجه ليا، شوفي انت قد ايه فقيره الى الصحه اللي انا مديها لك. شوفوا لما الانسان بيتحبس فيه البول ساعتين ثلاثة وانت صحيحة اهو وسليمة اللهم لك الحمد، ولا دخلتي مستشفى ولا حطيتي قسطرة ولا اي حاجة بتبقي هتموتي. تخيلي بقى باللي بيتحبس فيه البول على طول وبيركبوا له اجهزة علشان يسحبوه منه. فهذه النعم المتراكمة هل لها من شكر؟ اسأل الله ان يرزقنا التبصر بالنعم حتى نستطيع ان نشكر الله سبحانه وتعالى. مالها صلاة الضحى؟ طبعا بتهدي شكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، خصوصا المفاصل فهي تجزئ عن 360 مفصل في الجسم. صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة يا اخوات، اقلها ركعتين، اقلها ركعتين، يعني ممكن تصليها 2 4 6 8 وان زدت طبعا فهو خير لك خلاص. ومن اول الشروق بعد الشروق بربع ساعة تبدا صلاة الضحى. جلسة الشروق اللي احنا بنقول عليها دي اصلا ما فيش حاجة اسمها صلاة الشروق، اسمها صلاة الضحى يعني خلاص، بس تجاوزا بنقول الشروق. من بعد الشروق بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة وقت الكراهة، هو ده صلاة الضحى. طيب بسم الله. فقال النبي قالوا لا، قال صلى الله عليه وسلم فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحيتهم من الله تعالى يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم في يوم القيامة وفي الجنة. وأعد لهم أجرا كريما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. خدنا المرة اللي فاتت طبعا أحكام الطلاق من الزوجة اللي لم يدخل بها زوجها، صح؟ خدناها. طيب وخدنا برضو أحكام الهبة، إن واحدة تهب نفسها، وقلنا إن ده حكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فيش حاجة اسمها أنا روح الكلية وواحد اتقدم لي وبابا مش راضي بيه أقول له خلاص يا حبيبي أنا وهبتك نفسي وأنا قبلت هبتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا زنا، هذا زنا. الزواج العرفي زنا طالما ليس فيه الأركان من الولي والشهود والعقد، زنا والإشهار. ما هو طبعا ما هو طالما فيه ولي وشهود يبقى أكيد فيه إشهار. زنا الورقة اللي بتتكتب دي ولا أي حاجة، شرعا لا يجوز، لا يجوز، لابد من ولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بناتنا وشبابنا ويهدينا. طيب تكلمنا عن هذه الأحكام في المرة اللي فاتت، وتكلمنا برضو عن موضوع لا تدخلوا بيوت النبي إلا حتى يؤذن لكم إلى ولا مستأنسين لحديث، تمام، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. آداب الطعام والاستطعام، أخذ لما أروح عند حد أكل خلاص لقمتين كلت ضيفت السلام عليكم وعليكم السلام، مش لازم بقى أفضل أقعد بقى مستأنسة للحديث بقى وفتحة بقى الراديو قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة. طب إيه الناس عايزة تنام؟ طيب كفاية، هذه هي آداب نبوية كما أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا اتكلمنا برضو كل ده خدناه المره اللي فاتت. بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاه الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكه وصلاه الملائكه الدعاء. هذه الايه المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه، وعلى فكرة دي الآية الوحيدة اللي جاي يا أيها في نص مش في الأول، يا أيها الذين أبانوا في نص الآية مش في أول. أخبر عباده بمنزلة عبده صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. يبقى الملائكة بيصلوا عليه في الملأ الأعلى والبشر يصلون عليه في الأرض. طيب وعن أبي ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمال الصلاة النهارية دي هي أختي؟ والله ما أعرفها. والصلاة النهارية دي مش عارفة إيه ما أعرفهاش بقى. والصلاة اللي بتخرج مش عارفة إيه من إيه وبتخرج الجن مش عارفة من مين برضه أنا ما أعرفهاش والله، ليس لها أصل في الشرع. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها صريحة صريحة، قولوا كذا وكذا وكذا. انا ليه اقعد بقى ليه اجيبها كده اخر؟ طب ما هي ما هي جايه كده، ليه اجيبها من فوق نفسي من فوق دماغي ليه؟ يعني عجبت، عجبت للي بيلجأوا الحاجات، والشيوخ بقى اللي بيطلعوا في التلفزيون يقعدوا يقولوا لك بقى ايه والصلاه الناريه، وقولي وصله تنفك بها الكرب، وصله تتعمل مش عارفه بها ايه، وصله تتعمل بها ايه، وتفضلي تقري بتاع طويل كده. انا بقول ايه ده؟ والله العظيم يا اخوات اتباع السنه هدوء وسهوله وسكينه. قولوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. خلاص الصلاة الإبراهيمية خير صيغة للصلاة. طيب يبقى ده بالنسبة للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن الطفيل بن أبي ابن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. النصف والربع يعني إيه؟ نص وقتي أضيف الصلاة عليك، ربع وقتي اقضيها في الصلاه عليك. قلت فالثلثي، قال ما شئت، فان زدت فهو خير لك. قلت اجعل لك صلاتي كلها، قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلاني يكفينا الهم. على فكره اخوات كتير جدا بيقعدوا يحكوا عن حاجات بتحصل لهم بكثره الصلاه على النبي، تقول لك مشكله ما كنتش اتخيل ان هي تتحل، يعني لهجت بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما الانفاس، والله ما ان عملت كذا الا حصل كذا وكذا وكذا وتحققت كذا وانفرج الهم وفك الكرب بفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد، قال رجل يا رسول الله ارايت ان جعلت صلاتي كلها عليك، قال اذا يكفيك الله ما اهمك من دنياك واخرتك. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الاخره همه، من وحد الأهم فجعل همه الآخرة كفاه الله أي هم. يعني شوفي لما أنت توحدي همك وتخليه الآخرة، يعني حالات الانتحار اللي احنا بنشوفها دلوقتي كل يوم في اثنين وثلاثة، فصلى الله العفو والعافية. اللهم يا رب ردنا إلى دينك ردا جميلا ولا تفتنا، اللهم لا تفتنا بعدهم. هذه الحالات صلى الله أن يتغمدهم برحمته. لا ننكر، مش عايزين برضو نقول ان احنا من كتر ما بنفتعلهم وبنقول الله اعلم بهم، ان احنا ننكر ان هذه كبيره من الكبائر، هذه كبيره من الكبائر، ولكن ياتي الى النفس في بعض الاوقات ياس، وهذا من قله اليقين. يعني ايه من قله اليقين؟ مفيش يقين ان انا لي رب يغفر الذنب، ان انا لي رب يفرج الكرب. ضغوط الحياه، الله الله في ابنائكم يا خالد. الأخت اللي بتموت نفسها عشان ابنها يدخل كلية الطب، وبتقعد أقسم بالله، أنا السنة اللي فاتت كانوا فيه بنات جايين لنا نتيجة الثانوية العامة، جايين لي هنا في المسجد، كان عندي حلقة، بيقولوا لي يا أستاذة قولي لنا نعمل إيه.